إن الله بالغ أمري، ده ممكن تبقى إيه؟ بالغ أمري، ممكن نقول خبر عن الله، إن الله بالغ أمري، زي كده إن ربك لبالمرصاد في سورة الفجر، ده ممكن نعتبره خبر عن الله، إن الله بالغ أمري، تمام كده؟ يكفر، قد جعل الله، تمام؟ سيجعل، وذلك أمر الله، أعد الله، صح؟ أعد الله لهم ليخرج ليدخلهم، تمام؟ يدخلهم، يحدث، ما احنا قلنا يحدث، خلق أحسن الله سبحانه وتعالى يحسن لمن لما هنشوفه، تمام؟ أحاطه. طيب هل هناك أركان أخرى؟ أحاطه دي فعل، يبقى نحطها في الافعال. طبعا احاطه روحيه، والرزاق مفيش رزاق، هي يرزق، يرزق فعل برضه، مفيش بقى صفات. طيب قلنا في اركان تانية من اركان الايمان، الايمان باليوم الاخر، ومن يتق الله، هي ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، وايه كمان؟ الايمان بالرسل، وايه كمان؟ انزله اليكم، ماشي، الإيمان بالكتب اللي هي في الصفحة الثانية، تمام؟ إيه كمان؟ بس كده؟ تفضلي يا حنان. اليوم الآخر، تمام؟ صح؟ تفضلي يا عبد الميمة. جنات برضو، ده اليوم الآخر، كل الكلمات اللي تدل على الآخرة. عذابا شديدا تبقى إيه؟ ما هو عذابا شديدا ده تحتمل المعينين، ممكن تبقى في الآخرة وممكن في الإيه؟ في الدنيا. يعني لا، يعني إمتى بقى نقول الآخرة؟ النار. لكن العذاب لا، العذاب دي كلمه مطلقه، ممكن الواحد يبقى في الدنيا ويعذب، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. طيب تمام، هل في اسئله وضعتيها لنفسك في سوره الطلاق؟ لا، مفيش اسئله، الحمد لله كله باين وكله ظاهر. طيب نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. سوره الطلاق سوره طبعا مدنيه، وتسمى سوره النساء الصغرى لانها تحمل الكثير من الاحكام في حياة النساء. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن كيفية العلاقة ما بين الزوجة والزوج والزوجة والأبناء من عفو وصفح ومغفرة، فجاءت هنا سورة الطلاق تناسب هذا المعنى. فإن لم يكن هناك عفو وصفح ومغفرة فيحدث إيه؟ الطلاق. بمعنى سورة الطلاق عايزة تفهمنا، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويعلمنا من سورة الطلاق، أن هناك فقه يسمى فقه الافتراق. يعني في فقه اسمه فقه إن أنا افترق عنك وإنت تفترق عني، حتى المحبة في الله أنا ممكن افترق عنك وإنت تفترق عني. فقه الافتراق مش هو معناه نهاية الدنيا، مش معنى إن أنت طلقتي معنى كده إن دي خلاص الدنيا سودت في وشك، لا مش معناها كده، معناها إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، ولا لا؟ سورة كاملة اسمها سورة الطلاق، يبقى الطلاق موجود ولا مش موجود؟ يبقى لما واحدة مثلا بنتها تطلق ما تتخيلش ان دي سواد الدنيا والاخرة، والبنت مش عارفة جرالها ايه؟ هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى حبيبة قلبي، هو ده قدره عليها، لعل هذا ما سيصيبها في الدنيا من هم وحزن، فأنت لا تعلمي، تمام؟ طيب، تأتي سورة الطلاق تبدأ بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خطاب ليه، وبعد كده بينتقل مباشره لخطاب للايه؟ للامه من بعد كلها. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، اذا طلقتم هنا معناها طلقتوا خلاص ولا معناها اذا نويتوا التطليق؟ اذا نويتم، اذا عزمتم ان تطلقوا النساء. ليه؟ ايه يعني ايه اللي جاب لك المعنى ده، او ايه هم ليه العلماء استشهدوا؟ قال لك ما هو لو بيقول له طلقتوا خلاص مش هيتكلم عن العده، لكن هو هنا ايه؟ اذا اردتم أو إذا نويتم أو إذا عزمتم تطليق النساء. طيب لو سمحتوا بقى مش عايزين تعليقات يا خالد ولا تعليقات فقهية، لأن الموضوع ده شوية شائك، خلوني أستفيد في الكلام. فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة. يعني إيه طلقوهن لعدتهن؟ الأول سؤال، هل الطلاق حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم طلق؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم. طلق مين؟ لا هو ما طلقش، هو أراد أن يطلق حفصة، فنزل له جبريل عليه السلام وقال له أتطلق الصوامة القوامة، فراجعها صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها. لا هي كانت في واحدة مش مذكور اسمها او يعني قليل جدا ذكر اسمها في السنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيبني بها اي سيدخل بها، فجاءت لها السيده عائشه رضي الله عنها، وكانت طبعا معروف عنها الغيره الشديده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لها اول ما يدخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي له اعوذ بالله منك. هو ده كده يعني ايه احنا بنعمل كده. هي قالت لها كده، كانت في بيت السعاده يا ولد عمي. تمام. ها كانت من بيت السعاده. اه بالظبط كده. على فكره قايلينها في القران المعظم والله العظيم. شفتي بقى عرفت ايه هي بتيجي كده ماشي كده. ففعلا الست اول ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اعوذ بالله منك، هي فاكره ان هو هيحب كده او ان دي حاجه حلوه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، انك استعذتي بالله وقد اعاذك، وطلقها قبل ان يدخل عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى طلق النبي صلى الله عليه وسلم. اه طلق. يبقى هي مش يعني مش معنى كده ان الطلاق مش مصيبه، لا مصيبه طبعا، وبيت بينهار. لكن احنا بس عايزين نقول في اول الصوره نؤصل ان هو موجود وان هو ممكن يحصل. تمام كده. طيب اتفضلي يا فندم. معلش يا معلم. نعم فيها خدعة؟ هي خدعة. وخلق الإنسان ضعيفا. الله طب أمال هي سورة التحريم نازلة في إيه؟ ما ده اللي إحنا لسه هنقرأه. يا أخوات لو سمحتوا أنزلوا أنزلوا الناس منازلهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر. بشر ولا مش بشر؟ إخوات سيدنا يوسف مش كانوا أنبياء؟ مش هم الأصباط؟ كيف رموهم في البئر؟ فالبشر بشر. بتغير على وزن. هي لو واحده دلوقتي واحد قال لها جوزها قال لها انا رايحه ادخل النهارده بزوجتي، هتقول لها ايه؟ مش هتقول لها قولي له ده هتحط لها سم في الاكل. تمام. وتقعد تدعي بقى طول الليل وتبتهل بقى ان شاء الله ما توعدش فيه ولا تبكي ولا تتهمي بيه. هذه غريزه يا اخوات، دي غريزه. طيب اذا طلقتم النساء، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الاول يعني يثبت له انه طلقها في حديثه في هذه الحديثه. اه ويقال ايضا في حديثه اخرى لما راى امراه برضه كان يتزوجها وكان بها شيء من زي البهاق كده في صدرها، فقال لها يعني لمي عليك ثيابك، وطلقها صلى الله عليه وسلم. المهم اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي العده؟ يعني تطلقها طلاق على السنة المطهرة. وما هي السنة؟ الصوت معلش يا أطفال لو سمحت يا هبة أخوات معلش الصوت. ما هي السنة في التطليق؟ السنة أن لا يكون طلاقا بدعيا. يعني إيه؟ يعني ما يجيش وهي حائض يطلقها. طب هو لو طلقها وهي حائض لا تسير الطلقة كأنه ما طلقش. تمام كده؟ طب أمال هو المفروض إيه؟ المفروض يطلقها في طهر ولم يجامعها في هذا الطهر. خلي بالك لم يجامعها في هذا الطهر. تقولي طب ما هو اي واحد بيرمي الطلاق في اي وقت لازم يرجع لشيخ ويعرض عليه الامر عشان يشوف ايه. وهو دايما عاده 90% من الطلاق بيبقى مسبوق بمشاكل، فاساسا قبلها ما بيبقاش فيه علاقه. احنا بنقول يعني في اغلب الحالات. خلاص. طيب ده اللي هو ايه لعدتهن. طيب عدتهن اللي هي ايه ذكرت في سوره البقره اللي هي ايه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. هو خلاص طلقها في طهر لم يمسها فيه، هتبدأ بقى تتربص بنفسها حيضة وتطهر منها، وحيضة وتطهر منها، وحيضة ثالثة لو طهرت منها اكتملت العدة يفترق. خلاص كده. يبقى ثلاث ايه حيضات كاملة. هو ده الايه الطلاق على السنة. تمام. طيب وأحصل عدة. ليه بقى هنا واحصل عده؟ وهل الاحصاء للرجل ولا للمراه؟ مين اللي يحصي؟ الرجل هو اللي يحصي. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان ربنا ادى للرجل رخصه ان هو ايه يطلق، فممكن يظلم. بمعنى يقول ان انا ما طلقتهاش غير لسه قبل امبارح، وهو مطلقها من ايه من 4-5 شهور. يبقى هو لازم يحصي العده عشان الشيطان ما يدخلش يقول له ايه ده لسه بدري، ده الحيضات لسه، ده ما اكتملتش، وهي كمان برضو تحصي الايه الحيضات بتاعتها. خلاص. ولازم تعلمه ان انا الحيضه الاولانيه انتهت، الحيضه الثانيه انتهت، زي التايمر كده. ها ستوب واتش. لسه هقول يا جماعه لو سمحتوا سيبوني اتكلم، اقسم بربي هقول كل حاجه، ربنا يقدرني. ماشي. طيب فطلقوهن لعدتهن واحصل عده. جميل كده. يبقى هو هيطلقها وهيبدا ايه يكتب تاريخ ما قال لها انت طالق. طيب اللي بيحصل ان واحد يطلق واحده يقول لها ايه انت طالق بالثلاثه، طلقه واحده دي طلقه واحده، مفيش حاجه اسمها انت طالق بالثلاثه، في حاجه اسمها انت طالق يومين ثلاثه، انت طالق يومين ثلاثه اربعه انت طالق. يبقى هو كده طلقها طلقه باينه. لكن مفيش حاجه اسمها انت عليا الطلاق بالثلاثه، مفيش حاجه اسمها كده. هذه تحسب طلقه واحده، وبرده ده برده يعتبر ايه طلاق بدعي. لم يحدث ولم يثبت في السنة المطهرة. خلي بالك بقى ربط كل الكلام ده اللي هيحصل ده بإيه؟ الطلاق. واتقوا الله ربكم. ليه؟ ليه الجملة دي جت هنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم إن الموضوع ده فيه مشاحنات ومناقصات وكره وهم، ودي أطفال منه وهو أطفال منها، وهي مش طايقاه وهو مش طايقها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للطرفين أو خصوصا للرجال اتق الله. ليه ربكم هنا؟ ليه اتقوا الله؟ ما ممكن أقول اتقوا الله وخلاص. ربكم أي الذي يربيكم بهذه التعليمات. يبقى خلي بالك إن ربنا بيربيك بالتعليمات والأوامر والحدود دي، فما تتعدهاش وتتق الله فيها. تتق الله فيها يعني إيه؟ يعني تطلقها طلاق يعني على الشريعة، ما تطلقهاش طلاق بدعي. ومش بس كده وتكرمها، وده اللي احنا هنشوفه. ومش بس كده كذا كذا، ده اللي احنا هنشوفه. طيب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واحد قال لمراته انت طالق، بتقوم عاملة ايه هي؟ لما هدومها وحطهم في بوقجة خلاص، واخدها زئرد وزئردة ورايحين عند أمها. غلط. دي هي كده مش غلطت، دي كده انتهكت حدود مين؟ حدود الله. خلي بالك، لأن الصورة فيها من القوة ما فيها، فلازم نصحصح ونحن بنعرفها عشان الناس اللي حوالينا اللي بيعكوا نعرف نقول لهم ان ده غلط، وان ده عك اللي انتوا بتعملوه ده. انت طلقتي تفضلي في بيتك ليه؟ لأنك لو خرجتي من بيتك فأنت كده تعديتي حدود الله. طيب، وهو ما يقول لهاش اخرجي. طب ولو خرجها، خرجها هو عرفان منها ولا هو طلعها هو بيحبها؟ ما هو مش طايقها. هيقول لها ايه؟ روحي لأمك. مش عليك ان انت تقول لها كده. ما يجوز لكش ويحرم عليك ان انت تخرجها من بيتها. بيتها، لا ده بيتي، لا مش بيتك. ده ربنا قال ايه؟ من بيوتهن، من بيتها هي، مش بيتك انت في الحاله دي. لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الحاله دي هتبقى ضعيفه جدا ومنكسره جدا. فشوف ازاي بيعظمها ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لها ايه؟ والله ما تخافي، ده بيتك مش بيته. شوف القران، شوف الناس اللي بتقول ان الاسلام اهان المراه وان هو معتبرها نعكه، والبسي والعي وانا انت ايه انتوا بتقولوا لي البسي والعي ليه؟ ده حريه شخصيه. شوفي قد ايه ربنا كرم المراه في هذه الصوره. لا تخرجوهن من بيوتهن، اوعى تخرجها. طب بس انا طلقتها، تقعد في بيتها معززه مكرمه، تصرف عليها وعلى عيالها وتاكلها وتشربها وتلبسها وتشحن لها الموبايل وكل حاجه، كل حاجه، ما هي قاعده في بيتها. اكمل. لا تخرجوهن، خلاص انت ما تخرجهاش، انت طلقت دلوقتي، ما تجيش بالليل، انت لسه قاعده هنا. انا مش طلقتك، انت ما عندكيش دم عندي، انت هنا قاعدك هنا. انت تقومي تروحي عند امك تقول له مش قايمه، مش قايمه، دي حدود ربنا، مش حكايه ان هي كرامتها ولا لا، ده انت بتنتهكي الحدود. طيب، هو ما يخرجهاش. طب وهي؟ ولا يخرج، وهي ما تخرجش. انا قاعده بيتك، اه يا حبيبي بيتي وعيالي، ومش هخرج. مين اللي قالك كده؟ ان شاء الله ربنا اللي قال. تعالى افتح سوره الطلاق، او هنجيب شيخ ويقول لك اقعد ولا ما اقعدش. طب انا هقعد في البيت. طيب امتى تخرج بقى وامتى هو يخرجها؟ لما تاتي بفاحشه مبينه. الفاحشه المبينه اللي هي الزنا، ده رقم واحد الزنا، يخرجها بقى ساعتها. طب وايه كمان؟ رقم اتنين، الفحش الظاهر من القول. واحده مسكت جوزها ضربته وشتمت امه، ولا ما بتحصلش انها تضربه؟ اقسم بالله بعرف رجاله بيتضربوا، والله وربي وما اعبد، بتضربه، بتمسكه تضربه، ماشي؟ طيب، وشتمت مثلا اهله شتيمه مش ممكن، والناس كلها شافوها، يبقى دي فاحشه ايه؟ ظاهره. فالفحش الظاهر من القول ده يعتبر ها فاحشه مبينه، وده مش كلامي، ده كلام العلماء والمفسرين، وارجعوا ليه. تمام كده؟ يبقى مش بس الزنا، ده الفحش من القول. واحده لسانها نصليط، واحده بتقف تلم عليه الشارع والجيران، يبقى دي ايه؟ فاحشه مبينه. دي يبقى دي ليه ان هو يمشي. طب هو طلقها وهي كانت ست كويسه ومحترمه وقعدت في البيت، تقعد معاه في البيت؟ يعني هو معاها في نفس البيت؟ اه لا، بس تقعد بقى لابسه كم ولابسه الحجاب، تقعد بشعرها وتقعد بالحمالات وباللانجري. في اكتر من كده؟ لانجري يا ماما. ها بقول لك بعدين. تقولي يعني ايه؟ تقعد بكل ما اوتيت من زينه. كل حاجه، وبالعكس اكتر بقى تكيد اكتر بقى.